بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 11 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. المراد بالفعل هنا هو الفعل الماضي الثلاثي المعتل العين، وهذه العملية اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل تحتاج أولا لمعرفة حركة عين الفعل الثلاثي المعتل العين، ولمعرفة ذلك نظم بعضهم هذه الأبيات، وهي من الأبيات التي حفظناها عن شيوخنا جزاهم الله عنا خيرا. حركة الفعل تدرى في المضي إذا اعتلت بمستقبل إن كان ذا ألف، مثل يخاف فمكسور وإن وجدا، مثل يبيع بياء فتحه اعترف. ذو الواو قسمان إن على الفعيل أتى، كالوصف من طال ضمم ولا تحفي، وإن على فاعل كقام قال فمفتوح بلا شطط بالعلم فاتصفي. في هذه الأبيات قواعد مهمة. في هذه الأبيات 4 أمثلة كلها متشابهة في ظاهرها. المثال الأول خاف، والثاني باع، والثالث طال، والرابع قام. لكن هذه الأمثلة مختلفة في حركة عين كلمتها، وإذا أردنا معرفة ذلك لابد من تصريفها إلى المستقبل إلى المضارع. فإن وجدنا في مضارعها الألف فلا شك أن الحركة هي الكسرة، وذلك كنحو خاف يخاف، وهذا ما قاله الناظم في هذه الأبيات. حركة الفعل تدرى في المضي إذا اعتلت بمستقبل إن كان ذا ألف، مثل يخاف فمكسور. إذن خاف أصله خاويف بالكسر. وإن وجدنا في مضارعه الياء نحو باع يبيع، فحركة عين الكلمة هي الفتحة، وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله وإن وجد مثل يبيع بياء فتحه اعترف. وإذا وجدنا في المضارع الواو نحو طال يطول، قام يقوم، فهنا لا نكتفي بالمضارع بل نحول هذا الفعل إلى اسم الفاعل. فإن أتى على فعيل فحركة عين الكلمة هي الضمة، نحو طال في الماضي، يطول في المضارع، فهو طويل في اسم الفاعل، فحركة هذا الفعل هي الضمة، فأصل طال طاولة. وإن وجدنا اسم فاعله يأتي على وزن فاعل فحركة عين الكلمة هي الفتحة، نحو قام يقوم فهو قائم، وهذا ما أشار إليه الناظم في البيت الأخير وإن على فاعل كقام قال فمفتوح بلا شطط بالعلم فاتصف. وهذه قواعد مهمة جدا يجب على كل طالب أن يحرص عليها حتى يفهمها. وقال آخر واختبر الفعل بمستقبله أو بضمير الرفع أو مصدره، كقول من قال خلوت من خلا، والبيع من باع، ويعلو من على. فبعد معرفة حركة عين الفعل الثلاثي المعتل العين قال الناظم رحمه الله تعالى وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الضمار متصلة أو نونه. تنقل حركة عين الفعل الماضي المعتل العين إلى فاء الكلمة إذا كان متصلا بنون الضمير أو تائه. مثال ذلك طال. فإذا أردت أن تقول أنا الموصوف بالطول وأردت أن تسند الفعل إلى نفسك تقول أنا طلت ونحن طلنا، فطلت أصله طولت على وزن فعلت، تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار طالت، ثم حرفت إلى ألف لالتقاء السكنين فصار طلت. إن سكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لنن فحذفا استحق. ثم نقلت حركة عين الكلمة التي هي الضمة، وقد شرحنا سابقا الطريقة التي تستفاد به حركة عين الفعل الثلاثي المعتل العين. ثم نقلت حركة عين الكلمة التي هي الضمة إلى فائها بعد زوال حركتها فصار طلت. ومثل ذلك خاف، فأنا خفت ونحن خفنا، وأصله خوفت. ومثل ذلك هاب، مضارعه يهاب. إذن الحركة هي الكسرة، فنقول في إسناده لتاء الضمير أو نونه أنا هبت ونحن هبنا، وأصله هيبت. وكذلك شاء، مضارعه يشاء. لما وجدنا فيه الألف علمنا أن حركة عين الكلمة هي الكسرة، فتنقل إلى فاء الكلمة فتقول أنا شئت، أصله شيئت. ثم استفدنا من هذا أن الحركة التي تنقل إلى فاء الكلمة عند اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل المعتل العين الثلاثي هي الكسرة أو الضمة. مثال الضمة كما مر طال أنا طلت، ومثال الكسرة خاف أنا خفت. وتبقى الفتحة، فما حكمها؟ قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا إلى حكمها: وإذا فتحا يكون فعنه اعتض مجانس تلك العين منتقلة. إذا كان شكل عين الكلمة فتحة فعوض عن تلك الفتحة مجانس تلك العين وانقلها إلى فاء الكلمة، فالحركة لا تنقل إلى عين الكلمة. فإذا وجدنا حركة عين الكلمة من الفعل الثلاثي المعتل العين هي الفتحة فلا ننقلها، وإنما نأتي بحركة مجانسة لذلك الحرف الموجود في عين الكلمة لهذا الفعل. إذا كان شكل عين الكلمة فتحة فعوض عن تلك الفتحة مجانسة تلك العين وانقلها إلى فاء الكلمة. مثال ذلك باع، أصله بيع، وقد علمنا من القواعد السابقة طريقة استنتاج أن حركة عين الكلمة من باع هي الفتحة، وذلك لمجيئه بالياء في المضارع. فباع أصله بيع على وزن فعل. إذا أردت أن تقول أنت بنفسك مارست البيع فتقول أنا بعت، أنا بعت، وأصله بايعت. تحركت الياء تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار باعت، ثم حذفت إلى ألف لالتقاء السكنين فصار بعت. ثم بعد ذلك عوض من حركة العين، حركة العين هي الفتحة، تعوض بحركة مجانسة للحرف الذي عليه الفتحة وهو الياء، أصله بايع، بايع، تعوض بحركة مجانسة لتلك الياء، والحركة المجانسة لتلك الياء هي الكسرة، ثم تنقل الكسرة. فنقول ثم عوض من حركة العين حركة مناسبة لتلك العين فنقلت إلى فاء الكلمة بعد زوال حركتها فصار بعج. ومن ذلك قلت، أصله قولت، تحركت الواو تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قالت، ثم حذفت الألف لالتقاء السكنين فصار قلت. ثم عوض من حركة العين حركة مناسبة لتلك العين، والعين هنا هي الواو، والحركة المناسبة لها هي الضمة، فعوضت حركة العين بحركة مجانسة للواو فنقلت إلى فاء الكلمة بعد زوال حركتها فصار قلت. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد 29 من شهر جمادى الأخيرة سنة 39 و400 ألف للهجرة الموافق للثامن عشر من شهر مارس سنة 18 و2000 للميلاد، والسلام عليكم.